إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازال حديثنا إن شاء الله تعالى في حديث عبد الله بن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث، قلت: وهذا الحديث من باب وصل الكلام بعضه ببعض هو حديث حسن، وأما وجه تحسينه فأولا قلت لأن هذا الحديث، تعلمون طلبة العلم أن هذا الحديث له أكثر من طريق، أو له طريقان تحديدا، واضح؟ فالطريق الأولى وهي عند البيهقي من طريق عبد العزيز الداروردي، من طريق عبد العزيز الداروردي رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الطريق الثانية فهي طريق أبي أويس المدني، أبي أويس المدني. قلت: وأبو أويس صدوق يهم أو يخطئ، غير أنه لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، صحيح هذا، لأن الكلام الذي تكلم به في أبي أويس هذا لا ينزل به عن رتبة الاحتجاج، فقد روى له مسلم، ولكن روى له مسلم من غير ماذا؟ من غير احتجاج. إذن فطريق عبد العزيز الداروردي والطريق الثانية هي لأبي أويس، فبها بهذه الطريق الثانية ترتقي الطريق الأولى إلى، أو يرتقي الحديث إلى رتبة ماذا؟ الحسن. هذا أولا. ثانيا قلت: وهو حسن لأن الحديث له شواهد كثيرة وكثيرة جدا كما سيأتي معنا في درسنا هذا، فشواهده هذا الحديث تربو على ماذا؟ على عشرة أحاديث، تربو على عشرة أحاديث جاءت بمعنى إلا من زياداتها هنا أو هناك، ومنها أحاديث الصحيحين كحديث من؟ عبد الله ابن زيد المازني، ومنها ما هو في مسلم كحديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. إذن فالحديث له شواهد كثيرة. ثالثا، إن أكثر الأئمة على تصحيح هذا الحديث، بل لو قلت بأني لم أقف على أحد ضعفه من أهل العلم لقلت ذلك حقا، أو ما أبعدته، فلم أرى أو فلا أعلم أن أحدا من أهل العلم ضعف هذا الحديث. هذا السبب الثالث. السبب الرابع أن الحديث حسن، قلت أن أكثر الأئمة على تصحيحه، وأن له طرق، وأن له طرقا يرتقي بها هذا الحديث إلى رتبة الحسن. طيب، ننتقل لمسألتنا وهي مسألة الشك في الطهارة. قلت وهذه المسألة فيها خمسة أقوال لأهل العلم، وهي من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ففي هذه المسألة خمسة أقوال لأهل العلم. أما القول الأول فهو أنه لا يلزمه الوضوء، أي لا يتوضأ لا استحبابا ولا وجوبا، وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية في مذهب من؟ مالك رحمه الله تعالى. وهذا المذهب لا يرى الوضوء من الشك أو في الشك، سواء كان هذا الشك في داخل الصلاة أو في خارجها، سواء كان هذا الشك عظم هذا الشك أم لا، يعني حتى ولو كان الشك شكا عظيما، فإن الوضوء عندهم لا يستحب بل فضلا عن كونه يجب. واستدلوا عليه بالأدلة الآتية، حديث الباب إن أحدكم أو إن الشيطان يأتي أحدكم فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ أو يجد ريحا. هكذا الحديث. قلت وفيه أكثر من دلالة على أن الوضوء لا ينتقد بالشك، على أن الوضوء لا ينتقد بالشك فضلا عن إيجابه، كما أنه لا يستحب. فما هي وجوه الدلالة منه؟ أولا قوله إن الشيطان، فنسب الفعل إلى من؟ إلى الشيطان. والإنسان لا يكلف إلا بما يكون منه وله إرادة، إذا انعدمت الإرادة فلا تكليف، كما قال في الحديث فإنما أطعمه الله وسقى، فلما نسب الإطعام والسقيا إلى الله كان صيامه ماذا؟ صحيحا، ولا يلزمه بهذا الأكل والشرب شيء. ثانيا قوله يخيل إليه، قوله يخيل إليه، والتخيل هو الظن والوهم، وقد قال تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثالثا قوله في الحديث ولم يحدث، بينما الوضوء لا يجب إلا ماذا؟ إلا من حدث، لا يجب إلا من حدث، كما في الحديث لا وضوء إلا من ماذا؟ من ريح أو غائط، لا وضوء إلا من ريح أو غائط، وفي رواية لا وضوء إلا من ريح أو صوت، هذه عند الإمام الترمذي. واضح؟ يبقى إذن ولم يحدث. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف، هنا طبعا قوله فلا ينصرف هنا نكتة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لا ينصرف إما أن تكون لا ناهية ينصرف، وإما أن تكون لا ها هنا نافية لا ينصرف، والنفي أبلغ من النهي، لأن النفي فيه إزالة الشيء، أما النهي ففيه إزالة حكم مع وجود ذات الشيء، صحيح؟ إزالة حكم مع وجوده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هذه أربعة وجوه من هذا الحديث على أن الوضوء ماذا؟ لا ينتقد بماذا؟ بالشك، صحيح؟ طيب، أما الدليل الثاني فحديث عبد الله ابن زيد المازني، وانتبه لا تخلط بين عبد الله ابن زيد المازني وعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، فالثاني هو صاحب ماذا؟ رؤيا الأذان، ولا حديث له إلا حديث الأذان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه. طيب، قال بأنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يخيل إليه، يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث، طيب، من يذكر لي من هذا الحديث وجوه الدلالة على أن وضوءه لا ينتقد بالشك؟ وفي الحديث أكثر من وجه للدلالة على أن الوضوء لا ينتقد بالشك. هذا سؤال سهل، هذا سؤال سهل، فالجواب الذي يعني منه أو الوجوه الدلالة التي منه هي بعينها التي من الحديث السابق، ما تحتاج إلى جهد وإلى عناء وتفكير. ما هذا؟ 10 جنيهات؟ طيب، هذا دواء الكسل. الجائزة دواء الكسل. قول يا طيب. يخيل، نعم نعم، ادي 2. لا، ما هو في الرواية على الشك، الراوي رواها على الشك، قال لا ينفتل او لا ينصرف، فالرواية هنا على الشك من الراوي، وليس هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الراوي أحيانا قد يروي الحديث بماذا؟ بمعنى. ها، أنت ذكرت وجهي يا أستاذ مصطفى، قل. نعم نعم، هو قوله شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الشكوى تكون من ماذا؟ هنا وجه الدلالة، لذلك قلت لكم انتبهوا لما يسمى عندهم بالدلالة الايه؟ اللفظية، واضح؟ طيب، نقول وجوه الدلالة منه قوله يخيل إليه، وهو التوهم والظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قوله شكى إليه، والشكوى حيرة واضطراب، وتدفع برد الأمر إلى أصله، وتدفع برد الأمر إلى أصله. ثالثا، قوله لا ينفتل أو لا ينصرف. رابعا، أنه علق انصرافه على يقين، وهو أن يسمع صوتا أو أن يشم ريحا. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه، إذا وجد أحدكم في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث، قلت قوله أشكل يعني التبس عليه، ولا يقال أشكل إلا إذا التبس عليه الباطل بالحق، الخطأ بالصواب، واضح؟ فيشكل يعني يدخل الخطأ على الصواب، او يدخل الباطل على الحق، واضح؟ كما تقول انت، تقول الان كذا وكذا وفي المسألة اشكال، يعني دخل على قولك الراجح شيء مرجوح. طيب، ثانيا قوله وجد في بطنه، يعني من المرض القرقرة، ثالثا قوله أخرج منه شيء أم لا على التردد. يبقى الوجه الأول أشكل يعني التبس، قوله وجد، كلمة وجد فيها معنى المرض، يبقى الأمر لا حقيقة له. قوله أخرج منه شيء أم لا على التردد. رابعا أنه قال فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. طيب، هذه وجوه أربعة أيضا من الحديث، قلت تحت هذه الوجوه الأربعة فوائد عارضة. الفائدة الأولى قوله فلا يخرجن من المسجد، فذكر المسجد ها هنا وصف طردي لا يصلح لتقييد المطلق، بقرينة الأحاديث الأخرى التي ليس فيها ذكر المسجد ولا الصلاة وعليه، فلا فرق بين الشك يكون في الصلاة أو الشك يكون خارج الصلاة. يبقى عرفنا الآن، لأن من المالكية من قال إذا وجد الشك في الصلاة بخلاف ما وجد الشك خارج له، فقيدوا الأحاديث بحال الصلاة، أنك لا تخرج إذا كنت في الصلاة، لأن العبرة عندهم أنك بدأت الصلاة على حالة وهي ماذا؟ أنك طاهر من الحدثين، تمام؟ أما خارج الصلاة فيقول الأمر فيه سعة أنك تتوضأ، ففرقوا. نحن نقول الوصف المسجد هنا وصف طردي لا يصلح لتقييد له. طيب، قلت الفائدة الثانية وذكر المسجد ها هنا فيه إشارة إلى أن أصل وقوع الصلاة تكون فين؟ في المسجد، لما كنا عن الصلاة بماذا؟ بالمسجد، لأنها محله، لأنها محل الصلاة محلها، ولأن أصل فرضها هو إتيانها في المساجد. يبقى إذن لم نعدم فائدة من قوله فلا يخرجن من الإيه؟ من الإيه؟ من المسجد، واضح؟ قلت وفي الحديث الفائدة الثالثة أنه سواء قوي الشك أم لا فلا فرق بين أن يقوى الشك أو أن يكون ضعيفا. ليه؟ لقوله فأشكل عليه، فلفظة فأشكل عليه تشمل جميع أنواع الشكوك سواء قوي الشك أم لا، يعني حتى لو قوي الشك عنده جدا كأن القرقرة هذه في بطنه زادت، تمام، وشعر بأن يعني هذه القرقرة فعلا تتحرك حركة شديدة في بطنه، وأنه يكاد يشعر عند حلقة دبره باتساع أو كذا، فإنما لا يعول على هذا الشك ولو قوي لقوله فأشكل عليه. يبقى هذه الفائدة من الثالثة من الحديث. ولذا قال في الرواية أخرج منه شيء أم لا، يبقى الشك قوي إلى الحد أنه ظن خروج ماذا؟ خروج شك. الدليل الرابع يا طلبة العلم، وهو ما أخرج ابن خزيمة وابن حبان، وهو في مستدرك الحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان. هنا في نكتة من تنبه لها، نكتة إعرابية، أن أحدكم هنا تعرب مفعول به والشيطان فاعل، يبقى دليل على ان الانسان هنا قد وصل به الشك الى انه ماذا؟ لا يكاد يملك ارادته. ففي هذا معنى ان الشك لو قوي جدا بحيث ان الانسان يكاد يكون مسلوب الارادة، وثانيا ايضا بانه ليس مسؤولا عن هذا فلا يكلف بوضوء، لان هذا فعل من؟ الشيطان، بدليل انه صار عند معه مسلوب الارادة في هذا الفعل. وهذا يدل على ان شدة عداء الشيطان للانسان وتمكنه منه حينا وترصده اياه في الصلاة واضح. وهذه نفك بها اشكالا طريفا. بعضهم قال انتوا كل شوية تقولوا في المسلمين عندكم واحد لبسه شيطان لبسه شيطان، طب ليه ما بنسمع في الغرب ان الشيطان بيلبسه؟ وما حاجة الشيطان ان يلتبس هؤلاء؟ هم شياطين اصلا. والشيطان قال لأقعدن لهم صراطك ليه المستقيم. هل يعني قال لأقعدن لهم صراطك ليه المستقيم؟ إذن هو لا يعني يشتد او لا يمارس عداوته واغواءه واضلاله الا لاهل التقوى والديانة، فيأتي في الصلاة ولا يأتي في الخمار. يأتي في الخمارة لما هو جالس بيشرب الخمر يعب منها عبا، ما يحتاج ان حد ان الشيطان يقول له ايه ده، لو جاءه الشيطان يقول اشرب اشرب ولا كذا يقول له بس تريح انت انا عارف. لكن يأتي المصلي ليفسد عليه صلاته واضح. فقال اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت، فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. وخل بالك الحديث أيضا سنتوقف عند بعض فوائده. قلت وجه الدلالة منه، طيب من يذكر لي بقى وجوها للدلالة منه؟ وطبعا لست أرضى بأقل من أربعة وجوه، فإن زادها خمسا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. صحيح؟ أظن 10 جنيهات يعني مكافأة سخية، تعود بيتك لعلك تركب سيارة أجرة خاصة وتشتري فاكهة للزوجة والولد. ها يا أحمد قول ساكن في حلوان قول. ماذا فيه من وجه الدلالة؟ لا بعيد شوية، أصبت في الأول وما أصبت في الثاني. طب قول الوجه الثاني يلا. يبقى إذا ليس هناك حدث على الحقيقة فيقول والشيطان كذاب، وما هناك حدث، فلذا أنت تقول له إيه كذبت، يبقى لا حدث. والصلاة لا تبطل إلا بماذا؟ إلا بالحدث. والوضوء لا ينتقد ولا يجب إلا بماذا؟ بالحدث. ما أراك قلت شيئا، لا بأس عليك. ها ماشي عدوي زين كذاك الموقف. قول يا طيب. نسب الفعل إلى الشيطان، والإنسان لا تكليف له إلا بما يكون فعلا له ومنه. اثنين ويقول انك احدثت والشيطان كذاب وما احدث. علق الامر على يقين وهو ان يجد ريحا او يسمع صوتا. الوجه الرابع فليقول له كذبت. قلت اولا وجه الدلالة منه نسبة الفعل الى الشيطان لقوله اذا جاء احدكم الشيطان، والشيطان هنا فاعل. اثنين نفي الفعل عن العبد فدل على ان الفعل من كيد الشيطان ومكره. ثلاثة فقال انك احدثت والشيطان كذوب، وإنما هو وسواس، فليقل كذبت تأكيد على أنه لم يحدث، وردا لمكر الشيطان وكيده. قوله إلا ما وجد ريحا أو سمع صوتا. خامسا ولا سادسا، ثم أكد هذا اليقين بقوله بأنفه وإيه وأذنه. طيب انتهينا الآن. طيب نقول فوائد يعني من الحديث عارضة. الفائدة الأولى وهي مشروعية التكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة، إن قال فليقل إيه كذبت. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام لا يكون في مصلحة الصلاة، ولذا قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام لأهل الناس. يبقى دل على أن الكلام الذي يمنع في الصلاة هو الكلام الذي فين خارج معنى الصلاة، لكن هذا الكلام الذي في مصلحة الصلاة هو في تصحيح الصلاة وفي صحة الصلاة، كما تقول للإمام سبحان الله، وكما تكلمت المرأة وقالت داروا عنا إست إمامكم، داروا عنا إست إمامكم. فيجوز الكلام الذي في مصلحة الايه الصلاة. فليقل كذبت، واضح. اثنين، فائدة ثانية فيه ايضا رد الوسواس بمثل هذا اليقين ومقابلته بعزم بعزيمة وإرادة. احذروا هذا الباب إخوة الإسلام، لأن هذا الباب يفتح عليكم ماذا؟ الوسواس الذي يخرج أو يدخل من الطهارة ثم إلى العبادات، فينتهي بالمرء إلى ماذا؟ إلى وسواس في ماذا؟ في ذات الله، في ذات الله، ويبدأ هكذا وسواسا في الطهارة. وقلت دائما أقول لإخوانكم طلبة العلم، وسواس الطهارة في ماذا؟ مر. وسواس الطهارة مر، كم يفسد على إخواننا من صلواتهم وعباداتهم، ويضيع عليهم جماعات. حتى أخبرنا بعض شيوخنا الأجلاء أن بعضهم كان يتوضأ في حضرة رجلين ليشهد له أنه ماذا؟ أنه أحسن الوضوء، وذلك من شدة الايه الوسواس عليه. فيأخذ عدلين ثقتين مسلمين أمينين حتى يتوضأ، ويأخذ منهما شكا بأنه أحسن له الوضوء. ومنهم والله من يعيش هذا الوسواس حتى يضيع الجماعات. فدفعه يكون بمثل هذا اليقين وبمثل هذه العزيمة والإرادة، واضح. طيب يا طلبة العلم، الدليل الخامس وهو حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليجد ريحا بين إليتيه، وفي رواية يجد الشيء بمقعدته، فلا ينصرف أو فلا يتوضأ حتى يجد الريح يعرفها أو صوتا يسمعه. قلت قوله يجد الشيء فلم يسميه ريحا، وإنما لا تفسد الصلاة إلا بماذا؟ بريح أو صوت. ثانيا، قوله وجد ريحا بين إليتيه فيه أن الشك لو قوي، أن الشك قد قوي فإنه لا ينبني عليه حكم ثالثا قوله إلا أن يجد الريح يعرفها. يبقى ممكن يجد ريحا ولكن ليست الريح التي يعرفها. قلت لأنه جاء في بعض الروايات فينفخ الشيطان في مقعدته، وفي بعض الروايات يشد حلقة دبره. شوف يا أخي مكر بلغ إلى أي حد بالإنسان. يبقى إذن الشك قد يقوى إلى حيث أنه يجد ريحا ولكنها ليست الريح المعتادة، ويجدها في مكانها المعتاد بين إليتيه. واضح؟ قلت فائدة من الحديث قوله بين إليتيه فيه أن ريح الدبر هي الناقضة، أما ريح القبل فليست ناقضة للوضوء. وهذه مسألة ستأتي معنا وهي حكم ريح القبل. طيب هذا الحديث رقم كم؟ الحديث السادس وهو حديث طلق بن علي، وقيل هو حديث علي بن طلق، والمسألة تحتاج إلى شيء من التحقيق، وهو عند الترمذي أيضا. قال إذا فسى أحدكم فليتوضأ، وفي رواية فلينصرف ثم ليتوضأ وليعد. ثم ليتوضأ وليعد. قوله فساء يبقى لابد من تحقق حقيقة لابد من وجود حقيقة الفساء أو الفساء، وهي ريح البطن تخرج من الدبر. أما إذا لم يتحقق هذا وهو خروج معتاد من مكان معتاد، فإنه لا ينصرف. يبقى هذه خمسة أدلة حديثية على أن الشك لا ينقض الوضوء. نأتي ستة، القياس. الدليل السابع القياس، الشيء لا حكم له داخل البدن كمثل دم الحيض. والأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بخروج معتاد من مكان معتاد، كما جاء في حديث من يا طلبة العلم؟ أجيب، حديث أم سليم قال يا رسول الله، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها نعم إذا وجدت الماء. يبقى فعلق الحكم على ماذا؟ على وجود الماء وجودا حقيقيا، على تحقق وجوده. فكذلك إذا لم يتحقق المرء قلت فقياسا، فإذا لم يتحقق خروج الريح بسماع الصوت أو الرائحة أو شم الرائحة، فهذا الريح لا حكم له، كما لو تحرك المني داخل البدن ولم ينزل، هل يجب الغسل؟ ما يجب الغسل. الدليل السابع النظر الصحيح. ما هو النظر الصحيح؟ ثامن لا بأس عليك، صارت عندكم أمانة. أمن عندك أنت يا أبا أنس وحدك أم أنك عنوان الجميع؟ إذا تعارض أمران ما الذي يتعين إذا تعارض أمران لا يترجح أحدهما على الآخر؟ يجب سقوطهما، صحيح؟ لأن التعارض يوجب ليه تساقط. زي اثنين، واحد كسب جولة والثاني كسب جولة، يقولوا لا غالب ولا ايه ولا مغلوب، صرنا ايه سواء. فإذا تعارض أمران تساقطا، فإذا تعارض الشك واليقين تساقطا وغلب اليقين. ليه؟ لأن اليقين هو الايه هو الأصل. طيب، هذا المذهب الأول يا طلبة العلم. وننتقل إلى المذهب الثاني، وجوب الوضوء. وهذا المذهب هو مشهور مذهب مالك، رواه عنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو من أعرف الناس. بمذهب مالك، واستدل عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشك مؤثر في الشرط يوجب الشك في المشروط. يعني قالوا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلما حصل الشك في الشرط حصل الشك فين؟ في المشروط. الدليل الثاني وهو أن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين، ولا يحصل اليقين إلا بانتفاء الايه؟ إلا بانتفاء الشك. مفهومة هذه؟ قالوا إن الذمة تبرأ. متى تبرأ ذمتك من هذه الصلاة التي أمرك الله بها وهي يقين؟ أن تأتي الصلاة على وجه يقين أو على نحو من اليقين، بحيث أنه لا يكون اليقين يقينا إلا إذا انتفى فيه الايه؟ الشك. ذلك كلمة التوحيد كيف تقبل على شرط؟ هذا الشرط هو اليقين المنافي للايه؟ للشك. مش المطلوب منك اليقين وفقط، ده لا، ده اليقين الذي ينتفي معه الايه؟ الشك. كما يطلب منك الصدق الذي ينتفي معه الكذب، ويطلب منك العلم الذي ينتفي معه الجهل. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قولهم وإجاب الوضوء احتياط. إجاب الوضوء ماذا؟ احتياط. والاحتياط واجب، يعني ان يخرج ويتوضأ هذا ايه؟ احتياط. والاحتياط ايه؟ واجب. رابعا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل يصلي ثلاثا متى شك في ليه؟ في الرابعة، فأعاده مع وجود الشك في الرابعة إلى الثالثة. فكذلك يعود المرء إلى ماذا؟ إلى الوضوء متى حصل الشك في الطهارة، يعني يعود يتوضأ فيرجع إلى ما قبل الوضوء وهو عدم وضوئه فيتوضأ. هذه أربعة أدلة للمالكية والمذهب الثاني. المذهب الثالث وهو مذهب مالكي أيضا أنه يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا مذهب كما قلت مالكي. رواه ابن وهب، او ابن وهب رواه عن مالك رحمه الله. وقالوا لان الخروج من مثل هذا الخلاف مستحب، فالخروج من خلاف الطهارة وعدمها مستحب. انه يعمل ايه؟ انا رجل الان شكيت في طهارتي، أخرج من هذه الجدلية كيف أخرج به؟ طيب، وهذه قاعدة وهي الخروج من الخلاف به مستحب. واضح؟ يعني الناس اختلفوا، يجب الشرب قائما ولا لا يجب؟ اخرج انت من الخلاف واشرب قائما، لانهم اتفقوا على استحباب الشرب منين؟ من قعود. الناس اختلفوا هل يستقبل القبلة او يستدبرها في البنيان لخلائه، نقول ولكنهم اتفقوا جميعا على ان المستحب الا يستقبل القبلة، يبقى اذا لا نستقبل القبلة ونخرج من الخلاف كله. ولكن ناسا وهم للأسف هواة الخلاف، ولذلك ينبغي أن ندعم مثل هذا الخلاف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلف الصحابة في مسألة الرجل يتيمم ويصلي الفرض ثم حضر الماء في وقت الفرض، فإذا بصحابي يصلي الصلاة بعد ماذا؟ بعد أن صلاها بتيمم، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبطل عمل الأول، ما أبطل عمل، أبطل عمل الثاني، ما أبطل عمل الثاني، وأقر الرجلين، لأن المسألة فيها سعة والخلاف فيها مستساغ مقبول. يبقى الخروج من الخلاف ماذا؟ مستحب. والله المستحب. تفضل. الله بتطبق من غير شروطها. يعني مثلا على سبيل المثال قاعدة درء المفاسد المقدمة على جلب المنافع، ما هي قاعدة لكن لها شروط، منها تحقق المفسدة، ما تجيبليش مفسدة مظنونة وموهومة وتقول لي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثلا لم يعتبر بالمفاسد التي وجدت في قصة عبد الله بن مكتوب، نالوا المدينة كثيرة الهوام والسباع، لأن المفاسد هنا مظنونة موهومة. نمرة اثنين، أن تكون المصلحة، ألا تكون المفسدة، أن تكون المفسدة مكافئة للمصلحة. هب إن المفسدة صغيرة والمصلحة كبيرة جدا، لا يلتفت إلى مفسدة معه الجهاد نفسه ما هو فيه مفاسد من إزهاق أرواح وقتل المسلمين وترم النساء وإلى آخره، لكن بتلتفت لهذه المفاسد إن عندك مصالح كبيرة وهي نصرة وإعلاء دين الله، بينزل لصلاة الفجر ما عنده مفسدة، مش كده بيخرج من دفء الفراش إلى البرد وإلى وإلى، لكن ما بيلتفت لهذه المفاسد لعظم المصالح، وهذه المصالح منها ماذا؟ إن رب العالمين جعل صلاة الفجر في جماعة نصف الليل. أبشر. طيب يا طلبة العلم، قول بسم الله. كنا مع المذهب رقم كم؟ المذهب الثاني الثالث، وهي رواية في مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهذه الرواية هي أنه يستحب ولا يجب، وإنما قالوا بالاستحباب خروجا من ماذا؟ من الخلاف ودفعا لماذا؟ للوسواس. المذهب الرابع، التفريق بين حال الصلاة وغيرها. فإذا كان في الصلاة لم يخرج، وإذا كان خارج الصلاة توضأ، لأنه قد جاء في بعض روايات عنه صلى الله عليه وسلم تقييد الأمر بالصلاة لقوله فلا ينصرف، يعني من صلاته، فلا يخرجن من المسجد، ونصه على الصلاة يدل على أنه يخرج أو على أنه يتوضأ، يعني خارج الصلاة، ويقوي هذا هو أن الأمر فيه سعى خارج الصلاة وليس فيه إبطال عمل، يبقى هذا المذهب أيضا قوي، صحيح؟ مبنى على أن الأمر فيه سعى خارج الصلاة أنه يتوضأ ولا يبطل بذلك عمل لأنه ليس في صلاة، وقيدوا المطلق الذي جاء في بعض الروايات بالمقيد الذي جاء في روايات أخرى من أنه عليه الصلاة والسلام قال فلا ينصرف، يعني من صلاته، فلا يخرجن، يعني من صلاته. هذا واضح. المذهب الخامس يا طلبة العلم ولا أعرف له صاحبا، وهو أن الشك يقطع الصلاة ولا يبطلها. قلت وذكره الإمام ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في شرحه الترمذي، كتاب الترمذي، وهذا الكتاب طبع أخيرا وكتاب رائع جدا، كتاب الإمام ابن سيد الناس النفح الشذي شرح سنن الترمذي، في طبع عليها تحقيق جيد. فأقول يعني هذا المذهب نسى، يعني ذكره الإمام سيد الناس ولم يذكر له صاحبا. طيب قلت وأما دليله ولم يذكر الإمام كذلك، ولكن لعلي أستدل لهم، وهذا أدب مع المخالف وهو أدب نادر. طيب يقطع الصلاة ولا يبطلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينصرف ولم ينص على البطلان أو الإعادة، وثانيا لأنه لم يحدث حتى نقول أنها ماذا؟ أبطلت أو بطلت. ثالثا أنه صلى منها بعضها على شروطها. رابعا وإنما توضأ دفعا للشكوك والوسواس. ثم ذكروا أو نقول يذكر لهم في هذا قياس، وهو القياس على ماذا؟ من يقول قياس على ماذا؟ ذكرت هذه المسألة من قبل. ها قول مستحاضة. لا من قول يا محمد، قول يا محمد. لا يا رجل قول. ايه؟ لا الرعاف والقيء والقلش، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: من أصابه قيء أو رعاف أو قلش أو مزي فلينصرف ثم يتوضأ وليبني على صلاته. واضح؟ قلت ويمكن أن يستدل لهم بالقياس على القيء والرعاف والقلش لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من أصابه قيء أو رعاف أو قلش أو مزي فلينصرف، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. واضح؟ فهذه خمسة أدلة يا طلبة العلم، هذه خمسة أدلة لهذا المذهب الأخير. المذهب الرابع رواية في مذهب مالك، ولكن هي كما قال الحافظ ابن حجر ليس مذهبا للإمام، وإنما هو مذهب من؟ ها؟ أصحاب الإمام. المذهب الرابع هو مذهب أصحاب مالك. يبقى هذا هو فرش الأقوال الخمسة لأهل العلم أو المذاهب، وهي خمسة لأهل العلم في مسألة الشك فين؟ في الطهارة. وإليك فرشها سريعا. المذهب الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم بأن الشك في الطهارة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا، سواء قوي الشك أو لم يقوى، سواء كان الشك فين؟ في الصلاة أو في خارج الصلاة، عموم الشك. واستدلوا عليه كما قلت بكم؟ بسبعة أدلة في مجموعها، منها خمسة أحاديث أو أكثر، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام نسب الفعل إلى الشيطان ولم ينسبه إلى الإنسان، جعله خيالا لا حقيقة له، ووهما لا وجود له على الحقيقة. ثالثا أنه أمر الأخذ معه بالعزيمة في أن تقول للشيطان كذبت. رابعا أنه أمرك ألا تنصرف إلا أن تجد الريح حقيقة بأنفك أو بأذنك. خامسا أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى في هذا فعل العبد أو إرادة العبد. أما المذهب الثاني فهو مذهب الإمام مالك بوجوب الوضوء إعمالا لقاعدة الاحتياط واجب، ولأن الشك المؤثر في الشرط هو مؤثر في ماذا؟ في المشروط. والله طلب منا العبادة على وجه يقين، واليقين لا يتحقق إلا أن ينتفي معه ماذا؟ كل الشك. المذهب الثالث وهو مذهب مالكي أيضا، ولكن هو قول للإمام بأنه يستحب للمرء أن يتوضأ عند الشك. ولماذا يستحب؟ خروجا من الإيه؟ من الخلاف. والخروج من الخلاف مستحب، والخروج من الخلاف مستحب. ما أظن أنا المقصود بقى. المذهب الخامس الرابع وهو مذهب أصحاب مالك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. واضح؟ ونفى أن يكون هذا الحافظ ابن حجر مذهبا لمالك، ومن نسب إلى مالك ثلاثة أقوال في المسألة فقد غلط، إنما له قولان في المسألة. الحافظ ابن حجر نفى هذا في الفتح. نعم لا، وقلت في الدرس الماضي عند شرح حديث أبي هريرة بأن الحافظ ابن حجر قال ويظهر أن هذا قول لأصحاب مالك. ارجع ارجع ارجع ستجد هذا. تمام. المذهب الرابع هو التفريق بين الصلاة وخارجها، فإذا كان الشك في الصلاة فإنه لا ينقض الوضوء ولا يؤثر على صحتها ولا يوجب، إعمالا لماذا؟ لظاهر الأحاديث، فجاء في الأحاديث إن الشيطان لا يأتي لأحدكم في صلاته، وفي روايات فلا ينصرف يعني من صلاته، فلا يخرجن يعني من المسجد، فقيدوا المطلق بماذا؟ بالمقيد وهو هي الصلاة، وعليه فعندهم يجب الوضوء إذا حصل الشك فين؟ خارج الصلاة، يعني رجل وجاي إلى المسجد حصل له شك هذا يتوضأ وجوبا، وقالوا إن الأمر فيه سعة. المذهب الأخير والمذهب الخامس ولا نعرف له قائلا أو صاحبا، ولكن نقله الإمام بن سيد الناس على أنه يقطع الصلاة ولكن لا يبطلها ولا يوجب الإعادة، بأنه يخرج ماذا من صلاته يتوضأ ثم يبني على إيه ما مضى، يعني صلى ركعتين وهو في التشهد وجد في بطنه قرقرة فيخرج يتوضأ ثم يرجع فيصلي ماذا ركعتين اثنتين يتم بهما الأربع ركعات، هذا على القول بأنه كان في صلاته عصر أو ظهر أو عشاء. واستدلوا على لهذا المذهب كما قلت بالقياس على الرعاف والقيء والقلس والمزي، واستدلوا بهذا المذهب بأن الشك ليس ناقضا، وإنما كان وضوه من باب ماذا؟ دفع الشك والوسواس وتصحيحا لصلاته وحفظا لها من الضياع. هذه خمسة أقوال طلبة العلم، ما نؤخر إخواننا معنا بعد هذا فنصلي صلاة العشاء ونجلس بعدها بإذن الله تبارك وتعالى، ولا نجلس طويلا، يعني لعلنا نجلس نصف ساعة لا تزيد بعد العشاء، نكمل فيها مسائل هذا الحديث، لأن لازالت معنا مسائل كثيرة، منها الترجيح القول الراجح في المسألة، ومنها مسائل متعلقة بهذا الحديث، أشهرها مسألة ريح القبل هل هي ناقضة للوضوء أم لا، وإن شاء الله تعالى هذا محله بعد صلاة العشاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.